السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة التي هي مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر من الأنبياء والأولياء، ولم يقل أحد بتفضيل بني آدم على الملائكة مطلقا، لأن منهم العصاة ومنهم غير المسلمين، وإنما المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر أو الأنبياء فقط، كما أنه لم يقل أحد أنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، أيضا لم يقل أحد بالتعميم في بني آدم. وعلى كل حال، كما أشار المؤلف، المسألة وإن كان فيها أدلة كثيرة للطرفين لكنها قليلة الجدوى، لا ثمرة من خلافها. ولذلك الماتن الطحاوي لم يتعرض لها، وكثير من أهل العلم لم يتعرضوا لها، مع أن أدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، لكن ما الفائدة من الترجيح؟ إذا قلنا الملائكة أفضل، ما الذي يترتب عليه؟ ما في ثمرة. أو قلنا صالح البشر أفضل، ما الذي يترتب عليه؟ لا أثر له. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم، خاض العلماء في كثير من المسائل التي ثمرتها قليلة وجدواها تكاد تكون معدومة، لكن البحث فيها مثل ما يعبر المعاصرون عقيم أو شبه عقيم. وإن أشارت بعض النصوص إلى تفضيل الملائكة المطلقة، وأشار بعضها إلى تفضيل الأنبياء وصالح البشر، على كل حال المؤلف مع كلامه هذا وأنها قليلة الجدوى وأنها مما لا يعني أو قريب مما لا يعني، إلا أنه فصل في المسألة نوعا من التفصيل. ولشيخ الإسلام كلام طويل في المسألة في الجزء الرابع من الفتاوى. نعم. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى الشيخ المقصود به الطحاوي الماتن. نعم. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف بالجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى،

والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. نعم، إذا كان الخلاف بين أهل السنة نظر في الأدلة ورجح الراجح منها بغض النظر عن موافقة أهل البدع على بعض هذه الأقوال، أن موافقة المبتدعة ما لم يكن شعارا لهم فإنه لا يلتفت إليه، فإن وجود قولهم مثل عدمه، والمبتدع إذا كانت بدعته من البدع المغلظة لا يلتفت إلى قوله لا في الاتفاق ولا في الاختلاف، ولا يعتبر قولهم ناقض للإجماع كما نص على ذلك أهل العلم. نعم. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة يكون له ثلاثة أقوال، ثالثها التوقف الذي صدر به المؤلف أو الشارح كلامه في هذه المسألة. نعم. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على هذا، إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. لا نزاع في أن الملائكة لهم فضل وأن الأنبياء والصالحين لهم فضل، لكن أيهم أفضل هذا محل بحث هذه المسألة. نعم. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه فزاري. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره. لكن في تفضيل البشر على العموم هذا ليس بصحيح، ولم يقل به أحد أن البشر كلهم أفضل من الملائكة كلهم. نعم. قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب، انتهى. المفاضلة بين أهل العلم تجد من يفضل مالك على غيره من الأئمة، وتجد من يفضل الشافعي، تجد من يفضل أحمد، ثم بعد ذلك دعاهم هذا الخلاف والتعصب إلى القدح في الآخرين، هذا موجود. لكن هل لهذا التفضيل بين أهل العلم ثمرة ولا ما له ثمرة؟ نعم، هو له ثمرة من باب أن الترجيح باعتبار القائلين، لأنه إذا تعذر الترجيح باعتبار القول ودليله عند التقليد يرجح باعتبار القائلين، لأن العامي فرضه تقليد أهل العلم، لكن من يختار من أهل العلم الراجح عنده ووسيلته في الترجيح الاستفاضة لا تفصيلات المسائل، لأنه ليس بأهل لذلك. نعم. فمما الترجيح باعتبار القائلين قال به جمع من أهل العلم. نعم. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية كما لم يلزم من سجود يعقوب. هل هذا السجود لآدم الذي أمر الله به ملائكته هو للتكريم أو للتعظيم؟ السجود التعظيم للمخلوق هذا حكمه شيء، حكمه آخر، أما التكريم امتثالا لأمر الله جل وعلا فضلا عن من يقول أن آدم قبلة لهذا السجود مثل الكعبة، هذا لما يدل ولا على تكريم، لكن التكريم واضح سجدوا لآدم، لكن سجود التعظيم مثل ما قيل في سجود يعقوب وأولاده ليوسف، قال هذا سجود تكريم ولا سجود تعظيم؟ التعظيم إنما يكون لله جل وعلا، لكن إذا قلنا إنه تعظيم بأمر الله جل وعلا فيكون من تعظيم الله جل وعلا، أما كونه مجرد قبلة مثل الكعبة هذا لا يدل على تكريم ولا تعظيم. نعم. كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض تعظيم النص المسجود له أو مسجود إليه مثل الكعبة هو من تعظيم شعائر الله لا تعظيم الأحجار، إنما هو من تعظيم شعائر الله، وتعظيم الشعائر تعظيم لله لأنه من تقوى القلوب. نعم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها، والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى قال أنا خير منه، وش سبب التفضيل الخيرية هذه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا الذي اعتمد عليه واستند إليه في بيان الخيرية والفضل على آدم ليست صحيحة، وستأتي المقارنة بين النار والطين، فإذا بطل المعتمد بطل ما اعتمد عليه. نعم. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار، بخلاف ما دنا من النار فإنه يتلف ويهلك. نعم. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. هذا الذي كرمت علي، هل هذا التكريم كان قبل الأمر بالسجود أو بعده؟ بعد أن أبى واستكبر رفض وعاند وأصر كرم عليه آدم، أو كان التكريم قبل الأمر بالسجود ولذلك قال وقالوا قد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله فينتفي الاستدلال به، إنما فضل عليه لأنه رفض أمر الله جل وعلا، لأنه رفض وامتنع، لا لأن الجنس أفضل من الجنس. نعم. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. يعني امتناع العنين عن الزنا أكمل، وإلا امتناع الذي يستطيع ولديه الرغبة والشهوة إلى النساء أيهم أكمل؟ العنين الذي لا يعاشر النساء إذا امتنع عن الزنا يمدح ولا ما يمدح؟ أما الذي لديه شهوة ولديه قدرة على المعاشرة ويتعرض للفتن كما تعرض يوسف عليه السلام واعتصم بالله فحماه وعصمه، هذا الذي في أعلى الدرجات من المدح في هذا الباب. في يحيى سيدا وحصورا، قالوا الحصور الذي لا يأتي النساء، والسياق سياق مدح ولا ذم؟ مدح بلا شك، سياق مدح. فإذا كان الحصور الذي لا يأتي النساء يمدح في يحيى نص، وهذا في مقابل من لديه القدرة ويستعملها ولا يكفها عما حرم الله عليه، هذا يمدح، لأنهم يقولون من العصمة ألا تقدر. فعندنا مراتب، الذي لديه القدرة ويتعرض للفتن ويصبر ويحتسب طلبا لثواب الله ورجاء لمرضاته هذا أكمل بلا شك. الذي لديه القدرة ولا يتعرض للفتن هذا يمدح أيضا بمجانبته الفتن، لأنه لو تعرض للفتنة ما يدرى ما مصيره. عرفنا مصير الأول بعد تعرضه للفتن، الثاني ما ندري ما مصيره، فهذا بلا شك أقل. الثالث الذي ليس لديه القدرة لا شك أنه أكمل وأفضل ممن لديه القدرة ويستعملها في غير ما يرضي الله جل وعلا، وهذا مقام يحيى عليه السلام. وهذه المقامات بينها تفاوت كبير ودقيقة تحتاج إلى دقة نظر. واضح؟ هل بعض يحيى نبي تقدر تقول أفضل ولا أفضل. كون الإنسان يكون أقل من غيره في خصلة لا يعني أنه أقل في جميع الخصال، وذكرنا هذا مرارا. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، لكن هل هو أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا بعث إذا موسى آخذ بقائمة العرش قل ما أدري بعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني ما صعق أصلا. هل موسى أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. فكون الإنسان يوجد فيه فضل خصلة أو ينقص خصلة هذا لا يعني. نحن أحق بالشك من إبراهيم، هل قول إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هل هذا نقصه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، فإبراهيم لم يشك ونحن أيضا لم نشك، ومقامه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل من مقام إبراهيم. قول لوط أو آوي إلى ركن شديد، النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، هذا لا شك أن مثل هذه الأمور بالنسبة لهؤلاء الأنبياء ما تؤثر في فضلهم، لكنها في حساب مراتبهم. نعم، في حساب مراتبهم. وأيضا بالنسبة ليوسف، ولو مكثت في السجن أو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وش الداعي؟ الرسول يقول لأجبت الداعي، ها؟ ها؟ من جاء إليه يأمره بالخروج بأمر الملك، فقال له اذهب إلى ربك. ما بادر ونحر الباب وطلع فرصة، وإن كان إحسان الخروج من السجن كما قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، لكن مع ذلك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. والنبي عليه الصلاة والسلام ولو لبثت ما لبث في السجن يوسف لأجبت الداعي. كل هذا من أجل رفع هؤلاء الأنبياء فيما يظن أنهم فيما يظن أنه نقص مما لا يحتمل عقل مثل هذا الكلام. نعم. قال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه قوله تعالى هذا لك الكلام، يعني من حيث الواقع لو أردنا التنظير كلامه مستدرك. إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، يعني لو أن ملكا من الملوك أراد أن يرسل إلى ملك آخر وبعثه مع رسول، هل يلزم من ذلك أن يكون الرسول أفضل من المرسل إليه؟ بغض النظر عن كون هذا مسلم أو إن مسلم أو الرسول كذلك أو ذلك، فافترض أن كلهم مسلمون، أن كلهم مسلمون، أرسل ملك من ملوك المسلمين إلى آخر برسالة مع شخص ليس بمالك مع وزير مثلا، هل يلزم بذلك أن يكون أفضل في بابه من المرسل إليه؟ ما يلزم، هذا ليس بلازم. نعم. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزودا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته

وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى حتى الأكل والشرب الذي هو من أعظم نعم الله جل وعلا على المخلوقات، لكن له آثار بالمقابل هي نقص بالفعل بالنسبة للمخلوق. أقول هي نقص، هذا الأكل وهذا الشرب كيف يتحول؟ فهل الملائكة يطلبون من الله جل وعلا هذا الأكل والشرب مع ما يترتب عليه من هذا النقص؟ لا يظن بهم ذلك. نعم نعم. هذه مسألة اجتهادية منهم، لكن ليست هي الأصل في طبعهم وجبلتهم. نعم. قالوا: بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودله بغرور، إذ أطعمه في أن يكون ملكا. أطمعه. أحسن الله إليك. إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس، أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم، هم تصوروهم على هذه الحال من الكمال والجمال كما تصوروا الشياطين في القبح وإن لم يروهم، كما قال: كأنياب أغوالي. هم يتصورون هذا وإن لم يروهم، فصاروا يحيلون على هذا الجمال وهذا الكمال وإن لم يروهم. ولا شك أن ما جاء في أوصافهم أمر أعظم مما ذكروه من الله جل وعلا. نعم. ومنه قوله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والمشبه به لابد أن يكون معلوما عند المخاطب، لكن الشياطين ما رأوهم العرب المشبه لهم، لكنهم كانوا يتصورونهم على هذه الصفة من القبح. نعم. ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، وقوله: قالوا أولم ننهك عن العالمين، وقوله: أتأتون الذكران من العالمين، وقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. البني إسرائيل اختارهم الله على علم على العالمين، لكن هل هم خير من هذه الأمة؟ لا، يعني على عالم زمانهم. نعم.